إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو وهذه الجلسة الرابعة مع شرح منظومة أحمد بن مشرف رحمه الله تعالى في العقيدة. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: صلى عليه الله ثم سلم مضاعفا رحمته معظما، والآل والأزواج والأصحاب ما همل الوطق من السحاب. نعم، وقفنا على هذا البيت. بسم الله. والآل، يقول الناظم والآل ثم والآل والأزواج والآل والأزواج والأصحاب ما همل الوطق من السحاب، ما همل الوطق من السحاب. بعد أن فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهميتها ومنزلتها والحث عليها والترغيب فيها، وأشار إلى بعض ما ورد فيها إشارات بيناها وبينا أدلتها الليلة الماضية، قال: والآل ثم الصحب والآل والأزواج والأصحاب. آل النبي صلى الله عليه وسلم ورد التنويه بهم في القرآن والسنة، فمن القرآن: يريد الله ليطهركم أهل البيت، يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي السنة ما نقوله في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد فسرت الآل بعدة تفسيرات، منها أنه يشمل جميع أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه يخص آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الحسن والحسين وما تناسل من فاطمة. ومن ذلك أنها تشمل بني هاشم وبني المطلب خاصة، والقول الصحيح إنها تشمل أولئك في الموضوع الثالث مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، فالأزواج من الآل. وهناك من قال: من لم تحل عليهم الصدقة، وهم يدخلون في هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه لما جاء بالحسن أو الحسين وقد أخذ تمرة من الصدقة، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فيه وأخرجها وقال: نحن آل البيت لا تحل لنا الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح الذي عليه الأدلة أن الآل تشمل أزواجه وبني هاشم وبني المطلب جميعا، يدخل فيهم بني العباس وبني الحارث بن عبد المطلب وغيرهم، وبني أبي طالب، فكلهم يدخلون في آل البيت، ولسيما أزواجه صلى الله عليه وسلم. ينبغي التنبه احترامهن، فهو قال والآل والأزواج والأصحاب. الآل بينا معناها، والأزواج جزء ممن؟ من الآل، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم الإحدى عشرة، هن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وزينب بنت جحش، وزينب الهلالية، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي ابن أخطب، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة هند المخزومية، وميمونة رضي الله عنهن أجمعين. تقريبا ما بقي أحد يظهر، ذكرناهن جميعا. هؤلاء هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي خيرهن الله بين الدنيا والآخرة، فاخترن الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هن أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وأخزى الله كل من أبغضهن أو قلهن، أخزاه الله أخزاه الله أخزاه الله، سواء أبغض واحدة أو البعض أو أبغض الكل. فإنه من يصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك يقال لهؤلاء الموتورين الذين يتنقصون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفونهن بما هن بريئات منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولا سيما أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، وقد قالوا عنها ما قالوا من الافتراءات التي لا مجال لذكرها الآن، ولكن يكفي أن الله برأها سبحانه وتعالى في سورة النور. فلنحترمهن جميعا، ولنعتقد أنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهاتنا جميعا رضي الله عنهن وأرضاهن. فانتبهوا لهذا واعرفوا لهن حقهن. وكذلك الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب فضلهم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وسيأتينا تفصيل القول في شأن الصحابة بما فيه أن نعتقد أنهم جميعا في الجنة كما في هذه الآية وكما في قول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، كما في قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والآيات كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في آخر سورة الحشر في وصف المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء هم الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، يعني مات على الإسلام، يعني من لقيه ولو لم يره، المهم أنه التقى به، ويدخل فيه من لقيه من فاقدي البصر مثل عبد الله بن أبي، مثل عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه وغيره وغيره. فهؤلاء كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاء الثناء عليهم في الكتاب، وجاء الثناء عليهم في السنة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم النيل منهم، فقال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلنقدر لهم قدرهم، ولنذب عنهم، ولنعتقد عدالتهم وفضلهم وسبقهم للخير والترضي عنهم والوقوف في وجه كل من يريد أن ينال منهم، لأن الذي ينال من الصحابة ينال من الدين كله، لأنهم نقلة هذا الدين. لذا كان أهل السنة وسطا في هذا الباب بين غلاة الروافض وغلاة النواصب والخوارج، فيحبونهم ويتولونهم، يترضون عنهم ويحفظون لهم فضلهم، ولا يذكرونهم إلا بالجميل. وهذا سيأتي تفصيله في ضمن حديث الشيخ أو منظومة الشيخ رحمه الله تعالى. نعم تفضل. ما همل الودق من السحاب. ما همل الودق، الودق هو المطر، أي عدد ما همل أو ما نزل من المطر النازل من السحاب، فقطرات المطر لا تعد ولا تحصى، فترى الودق يخرج من خلاله. فالودق هو تلك القطرات التي تختلف حجما وكما من التي تنزل من السحاب بطريقة ربانية عجيبة، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهو يقول نصلي على هؤلاء كلهم بمن فيهم الآل والأزواج والصحاب على صلاة عدد نزول حبات المطر، عدد نزول حبات المطر، والودق هو المطر. نعم. لأنها فرض على المكلف وليتبع فيها سبيل السلف. قبل هذا ما في وبعده؟ وبعده لا ما عندي طبعا، اللي عندي ما فيه وبعده. لا هي فيه وبعده. عجيب والله. وبعد قبل هذا ببيتين عندي طبعة الديوان نفسها القديمة. إذن تدارك غدا إن شاء الله الفجر. خلاصة إن شاء الله، خلاصة البيت الذي قبله أنه قال وبعد هذه المقدمة فإنني أصوغ هذه المنظومة في الإيمان، والإيمان هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. فالإيمان والإسلام والبر مترادفة، والتوحيد هو أصل الإيمان بأنواع الثلاثة كما تقدم بالأمس. وهذا الإيمان يشمل كل أمور الدين، إذا ذكر وحده دخل فيه جميع مسائل الدين أصوله وفروعه، دخلت فيه جميع مسائل الدين أصوله وفروعه. فبين المصنف رحمه الله تعالى بقوله وبعد، وكلمة بعد فاصل لغوي معناه مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا. فيقول إنه نظم هذه المنظومة العظيمة ليبين الأمر الذي يجب أن يسير أن يسير عليه المؤمنون في الإيمان بالله عز وجل. وفي هذا دلالة على أنه أول واجب على المكلف، الإيمان والتوحيد هو أول واجب على المكلف. ولذلك بين في البيت التالي هذا الأمر فرض على المكلف وليتبع فيها سبيل السلف، لأنه فرض على المكلف فليتبع فيها سبيل السلف، أي أن الإيمان والتوحيد هو أول واجب على المكلف. الإيمان والتوحيد هو أول واجب على المكلف، خلافا لمن خالف في هذا الأمر من المعطلة والمشبهة والمؤولة والمفوضة والواقفة والممثلة، لأن كل هذه الأطراف ضالة عن سواء السبيل وبعيدة عن الأخذ بالدليل. فلذلك بين أن هذا هو أول واجب على المكلف، خلافا لمن زعم أن أول من المعطلة وأهل التعطيل والتفويض والوقف وما إلى ذلك، الذين زعموا أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. فإن هذه الأمور ليست بأول واجب على المكلف، ولو كان الأمر كذلك لكان واجبا على من أراد أن يسلم أن يفكر طويلا وأن يمعن النظر وأن يستخدم دلائل عقلية حتى يصل إلى درجة الإيمان، وهذا باطل، هذا باطل كل البطلان، باطل كل البطلان، لأن هذا هو طريق السلف. وبهذا يرد على من انتقد طريقة السلف لا سيما في باب التوحيد وكونه أول واجب على المكلف، وكذلك في الأسماء والصفات التي أولت، بدعوى أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهم يعنون بذلك أن الخلف المتهوكون المتهوكين المتهورين الحيارى الموتورين البعيدين كل البعد عن هدي الكتاب والسنة أنهم أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من السالفين السابقين الذين أخذوا القرآن والسنة منهجا واطرحوا ما سواهما. فلذلك قال المصنف أن هؤلاء هم أتباع السلف، والسلف من سلف يسلف سلفا فهو سالف وله سلف، ومنه قول الله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقد اشتهرت كلمة السلف عند أهل السنة والجماعة وأطلقت على الصحابة والتابعين ومن تبعهم في القرون المفضلة، هذا قول. والقول الثاني أن السلف كل من تقدم على هذا المنهج ولو كان في هذا العصر، فلكل خلف ماذا؟ سلف. فكل من سلف على هذا المنهج داخلون في ذلك، ولعل هذا أقوى وأحوط. وإن كان اعتماد ذكر السلف بأنهم الصحابة والتابعون في القرون المفضلة لا شك أنه أدق من جهة، ولكن هذا لا يمنع أن تشمل هذه التسمية كل من تقدمنا على هذا الإيش المنوال وعلى هذا المنهج. نعود إلى مقالتهم الفاسدة ونبين المحاذير التي قيلت فيها, وهي قولهم وزعمهم إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. أولا أنبه إلى مسألة وردت في مقدمة في بعض طبعات مقدمة الرسالة الحموية, حيث نسبوا إلى شيخ الإسلام أنه قال ولعل هذه العبارة إذا وردت عن بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. أقول لا أشك ولو بنسبة 1 في المليون أن هذه العبارة مقحمة في الحموية وأنها ليست من كلام الشيخ. فهل يمكن أن يقال إن مذهب الخالفين الحيارى أهل زبالة الكلام والمنطق والفلسفة أعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من هؤلاء الحيارى أتباع سقراط وبخراط وأفلاطون والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيرهم من من من من المتهوكين؟ هذا أمر محال. ولذلك فإنها لا توجد في المخطوطة الأصلية التي أوردها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في ترجمة الشيخ. فإذا لا تصح هذه العبارة عن أحد من السلف, ولا يصح أن يقال إنه قد يراد بها ماذا معنى صحيحا, وذلك لخمسة أسباب أو أكثر. السبب الأول أنهم يعنون بقولهم مذهب السلف أسلم ظنوا أن مذهب السلف هو ماذا, هو التفويض والوقف, والوقف والتفويض هما أعلى وأخطر أنواع التعطيل والتأويل. لماذا؟ ولا سيما التفويض أو الوقف. الوقف شر من التفويض. الوقف يقولون لا ندري هل لها معاني أم ليست لها معاني, الصفات يقول لا ندري هل لها معاني أم ليست لها معاني, خلاص نقول الرحمن العرش استوى استوى. طيب هل تفهمون أنه استوى على عرش كما يليق بجلاله وعظمته؟ قالوا لا لا نقول شيئا. هل تؤولون الاستواء كما فعلت المؤولة بأنهم استولى؟ قالوا لا. طيب ماذا؟ قالوا نحن نقف نتوقف تماما. إذن إذا توقف في القرآن كله أصبح القرآن لا معنى له, وكأنه ألغاز وأحاجي, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا تصورهم أن منهج السلف هو التفويض أو الوقف. والتفويض يقولون نحن نؤمن أن لها معاني لكنها غير معروفة. غير معروفة. هذا الفرق بين الوقف والتفويض, وهما أخطر درجات التعطيل. إذن الأمر الثاني الأول من المحاذير أنهم جعلوا مذهب السلف هو التفويض أو التوقف في فهم معاني القرآن الكريم. ثانيا أنهم ضلوا في تصويب طريقة الخلف وزعموا أنهم أعلم بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من السلف. ضلوا في تصويب طريقة من الخلف, حيث ظنوا أنهم يعلمون ما لم يعلمه الصحابة رضوان الله عليهم. ومعلوم أن تلقينا هذا الدين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن أحدا أعلم من الصحابة فقد أعظم على الله الفرية. المحذور الثالث, المحذور الثالث هو تجهيلهم الصحابة, يعني إذا كانوا لا يعلمون فهم إيش؟ فهم جهال, حاشاهم ذلك. يعني إذا قيل أنهم لا يعلمون ولا يحكمون الأمور معنى ذلك أنهم ماذا؟ أنهم جهال وهم منزهون عن ذلك. يعني إذا قيل إن فلان لا يعلم ولا يعرف الأحكام المترتبة على العلم, إذن معنى ذلك أنه ماذا؟ جاهل. أنه جاهل, حاشاهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنهم علموا لكنهم لم يبلغوا الرسالة على الوجه المطلوب, وهذا أيضا ماذا؟ باطل كل البطلان. الأمر الرابع أنهم جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يبلغ الرسالة, فما دام قد بلغنا بهذا القرآن الذي ليست له معاني أو لا تفهم المعاني أو أنها أو ترك فيها العلم لتلاميذ سقراط وبقراط وأفلاطون والجهم بن صفوان, إذن معنى ذلك أن الرسول قد ترك الناس إلى الحيرة ولم يبلغ البلاغ المبين, وحاشاه ذلك. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. والأمر الخامس أن يقال إنهم اعتقدوا أن علم الفلسفة والمنطق أعظم من العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فاعتقدوا يعني بأنه لا يفهم إلا عن طريق الفلسفة والمنطق وزبالات علم الكلام وزبالات علم الكلام. وهناك أمر سادس ذكره شيخ الإسلام في مقدمة الحموية أيضا, وهو أن يقال إنهم زعموا أن القرآن والسنة عبارة عن ألغاز وأحاجي لا تفهم, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا, وأن الله لم يخاطبنا بما نفهم, وأن القرآن لم ينزل بلسان عربي مبين, وأنه خاطبنا بما لا يفهم وما لا يعقل, وهذا أمر في غاية الخطورة. هذه المحاذير الخمسة, هذه المحاذير الخمسة وغيرها ترد على زعمهم بأن طريقة الخلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم, بل يجب أن نعتقد أن طريقة السلف ماذا؟ أسلم وماذا؟ وأعلم, وأعلم وأحكم. إذ لا تتصور سلامة إلا بالعلم وماذا؟ إلا مع العلم والحكمة, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقف عند هذا الحد. وهل ترون أنا رأيت أن نبدأ إخوتي وأحبتي في الله, في الأيام القادمة في يومي الجمعة والسبت سوف نبدأ إن شاء الله تعالى في دراسة ووقفات مع تفسير الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى, وإن كنت بدأت بها قبل أكثر من 20 عاما لكن طال العهد وإلا فإننا قد وصلنا لسورة المائدة, لكن أرى أن نبدأ من جديد ولعلنا نستفيد بأمور لم تذكر آنذاك إن شاء الله تعالى, لا سيما أن كتاب الشيخ يشتمل على أمور عظيمة جدا منطلق لكل من أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. ونستمر في هذا إن شاء الله إلى رمضان ما لم يكن هناك سفر, وفي رمضان إذا بلغنا الله وإياكم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم سنكمل كتاب التوحيد كما بدأناه في العام الماضي إن شاء الله تعالى. تفضل. إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. غدا طبعا الدرس في الكرسي الآخر. نعم. كرسي الشيخ أبو بكر. نعم بعد الفجر إن شاء بعد الله. الفجر. يقول السائل الكريم يذكر بأن زوجته مريضة بالسحر ومرضها يقول يزداد حتى لا يستطيع أن يتحمله لصعوبة العيش معها. يقول يذكر بأنه الآن يفكر في الطلاق وكان قد أخذ بأسباب شفائها بإذن الله، ما توجيهكم؟ أولا وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين. أنا أرى أن دعاوى السحر قد كثرت، ونحن لا نشك أن السحر حق له تأثير والعين حق ولها تأثير، لكن أصبح الناس الآن كل مرض يظنونه ماذا؟ سحرا أو عينا، وقد بالغ الناس في ذلك مبالغة كثيرة، حتى ربما ذهبوا إلى المشعوذين والكهان والعرافين والدجالين والسحرة، وهم الذين أوهموهم بهذه الأمراض وربما لا يكون لها وجودا. هذا أمر. الأمر الثاني، ما دامت زوجتك في حالة هذا المرض الذي تقولون إنه سحر والله أعلم به، قد تكون أمراضا أخرى، اجتهد وفقك الله في علاجها، واصبر عليها وأحسن إليها، واجتهد في يعني العناية بها، فهي أحوج ما تكون إليك بعد توفيق الله عز وجل. يعني عندما كانت صحيحة نشيطة تتمتع بها، فإذا قدر الله عليها مرضا ترميها كما يرمى سقط المتاع؟ والله أرى أن تعتني بها، ولا مانع وفقك الله أن تتزوج بأخرى إن كنت قادرا، وتستمر في علاج زوجتك ومن هذه الأمراض التي تقول، واعرضها على الأطباء، على الطب الحديث والطب البديل، وأكثر من الرقية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأوصيها بأن تصبر وتحتسب. ولعلك ذكرت لكم أكثر من مرة قصة الجارية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنني أسرع، فادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله، لكن أدعو الله ألا أتكشف. فكانت تسرع فدعا لها، فكانت تسرع ولا تتكشف إلى أن توفيت. أيوب عليه السلام مكث سنين طويلة وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وغيره من الذين ابتلوا، يونس عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم حيث عانى من سم بنت أبي الحقيق إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. وأكد عليك وأقول: اجتهد في العناية بها والإحسان إليها، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا لا أقول لك أن الطلاق محرم عليك، فالطلاق قد يكون هو المخرج أحيانا في بعض الأحوال، لا سيما عندما تسوء خلق المرأة، لكن من أجل المرض أقترح عليك أن تصبر وأن تعتني بها. ولا مانع أخي وفقك الله أن تتزوج بأخرى وتعطي كل واحدة حقها. نعم. أحسن الله إليك. سؤال أخير. نعم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه من دولة كذا، نعم، وجزائر الإسلام، ويذكر بأنه قد ظهرت عندهم ما يعرف بالقاديانية، ولا قدر الله أنها بدأت في الانتشار. لا حول ولا قوة. يمكح ثريا سهيلا. جزائر القديانية. أي الله المستعان. القديانية عقيدة كفرية غير إسلامية ظهرت في مدينة قديان بباكستان، وقد ظهر رجل يقال له أحمد غلام قدياني، وأخذ يظهر من كفرياته، من ذلك ادعاء المهدوية، ثم ادعاء ماذا؟ النبوة. ادعاء النبوة، أخيرا ادعى أنه نبي، ويقال أنه ولله الحمد مات في المرحاض في نهاية المطاف. الشاهد هو ليس بمسلم، وعقيدته وطريقته ليست إسلامية بإجماع المسلمين. المسلمون قد اتفقوا على أن القديانية والبهائية والباطنية ليسوا بمسلمين، لم يخالف في هذا مسلم واحد، لم يخالف في هذا مسلم واحد. هذه الفرق الثلاث القديانية والبهائية كذلك البابية وكذلك لا نستطيع أن نتحدث عن كل فئة على حدة لكن كلها كافرة. ولذلك أتدرون من يدعمها؟ يدعمها الكفار. الآن لها منطلقها الكبير ومحضنها أين؟ في لندن. محضنها الكبير في لندن، فحذروا منها علنا في الجزائر إن كانت ظهرت في الجزائر. وإياكم أن تأخذكم في الله لومة لائم، وبل اجتهدوا مع المسؤولين في دولتكم وفقهم الله في أن يبعدوا هذه الطائفة الفاسدة المفسدة الكافرة المارقة من دين الله سبحانه وتعالى. سؤال أخير. يقول السائل الكريم، يقول صلى الله عليكم، هل يجوز لي تعاطي الأدوية التي تعين على الأعمال الشاقة مثل عقار الترامدول؟ يذكر بأنه سائق وقد يضطر لقطع مسافات طويلة وسهر الليالي، هل يجوز له مثل؟ أنا لا أعرف هذا الذي ذكره، لا أعرف اسمه، ولكن على ما فهمت أنه مثل من نظائر الكبتاغون ومن نظائر بعض الحبوب التي يروجها أصحاب المخدرات، وهي تمهيد للحشيش والأفيون وغيرهم. لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تتعاطى هذه العقاقير، فالغاية لا تبرر الوسيلة. نظم وقتك وفقك الله، نم إذا تعبت، وامشي إذا كنت نشيطا، ولا بأس أن تستخدم بعض الأمور المباحة كالشاي والقهوة ونحو ذلك. أما الدخان وأما العقاقير هذه فلا شك أنها محرمة تحريما قطعيا بإجماع المسلمين، وما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم الله عليها، فاتق الله عز وجل، واعلم أن هذه تقضي عليك وعلى مخك، وتم تقضي على المخ شيئا فشيئا حتى تصبح نعجة أو خروفا لا تستطيع أن تتحكم في أمورك. نسأل الله لنا ولكم العافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.